بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للرابع عشر من الشهر الرابع من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا في التفسير والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وهو مختصر من تفسير يحيى بن سلام رحمه الله جميع. وهذا التفسير كما ذكرنا في لقاءات كثيرة يهتم بنقل تفاسير السلف ويعلق عليها ويضيف بعض المسائل النحوية واللغوية، وهو من التفاسير المختصرة لا يطيل، وإنما يبين معاني هذه الآيات ودلالاتها. سورة بين أيدينا هي سورة محمد، وتسمى أيضا بسورة القتال، وأيضا تسمى في بعض التفاسير بسورة الذين كفروا. سميت بسورة محمد لأن الله ذكر اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند قوله وآمنوا بما نزل على محمد. هذا من وجه، ومن وجه آخر أن السورة تقرر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاصلة بين الحق والباطل، وتسمى بالقتال لأنها تتحدث عن القتال في آيات كثيرة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقال وإذا قال سبحانه وتعالى أيضا فيها ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فهي تتحدث عن القتال وأحكام القتال، وتتحدث عن قتال الكفار، وتحدث عن المن والفداء، وعن الصلح والسلم أو السلم، وعن النفقة في الجهاد، ومواقف المنافقين والكافرين والذين في قلوبهم مرض، يتدور حول هذا الشيء. ونلاحظ أيها الإخوة أن سور الحاميم أو الحواميم السبع مرت معنا كلها، وكانت تتحدث عن القرآن وعن ما يتعلق بعقيدة المسلم من الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالرسول والإيمان بالله وحده لا شريك له، وتركز على قضية هذه الرسالة والقرآن. فلما انتهت هذه السور السبع الحواميم، وخاصة السورة الأخيرة منها ببيان موقف المشركين والذين كفروا عما أنذروا معرضون، واستجابة الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، وهؤلاء على شدة يعني مواقفهم رفض الحق وعدم الإيمان به وعدم التصديق برسالة النبي، جاءت هذه السورة الفاصلة بين الحق والباطل، إما إيمان أو قتال، إما عليهم أن يدخلوا في دين الله مسلمين مؤمنين وإلا القتال. فتلاحظ أن هذه السورة سميت بمحمد لأن رسالة نبينا محمد جاءت بالفصل بين الحق والباطل، إظهار الحق وإبطال الباطل، والقتال هو أقوى طرق الفصل والقضاء على الباطل وإظهار الحق. فتسميتها بالقتال، تسمية محمد تسمية ظاهرة، هذا من وجه. الوجه الثاني أن السورة ركزت على بيان الفصل بين الحق والباطل، وهي تقارن وتقابل الذين كفروا والذين آمنوا. الذين كفروا ضل أعمالهم، الذين آمنوا ماذا قال؟ كفر عن سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم يأتي ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين اتبعوا الحق من ربهم. فالسورة مقارنة بين الحق والباطل، وكلها السورة تلاحظ أشياء كثيرة في المقابل، صفات الكفار يقابلها صفات المؤمنين، أعمال الكفار يقابل أعمال المؤمنين. مآل الكفار إلى نار جهنم، مقابلها مآل المؤمنين إلى جنات النعيم، وهكذا تجد السورة تدور بين هذا وهذا. طيب، يعني الآن تضحت لنا السورة تقريبا عن الحديث عن هذه، عن عما تتحدث وعما تتكلم وما محورها وما موضوعها، وهي سورة مختلف فيها هل هي مدنية أو مكية، وبعضهم يقول إنها هي نزلت في الطريق أو نزل شيء منها في الطريق في الهجرة، كقوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، فقيل أنها نزلت في الطريق، وقيل أنها هي نزلت في المدينة لأنها تتحدث عن الجهاد، والجهاد لم يفرض إلا في المدينة، وهذا هو الصحيح. طيب نبدأ على بركة الله، تفضل. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مدنية كلها. قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي سبيل الهدى يعني الإسلام، أضل أعمالهم، أحبط أعمالهم في الآخرة، أي ما عملوا من حسن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، يعني صدقوا به يعني القرآن، وهو الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم، غفرها لهم، وأصلح بالهم يعني حالهم، يعني يدخلهم الجنة. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل يعني إبليس، اتبعوا وسوسته بالذي دعاهم إليه من عباده الأوثان. كذلك يضرب الله، أي يبين للناس أمثالهم يعني صفات أعمالهم. قال محمد: معنى قول القائل ضربت لك مثلا، أي بينت لك صنفا من الأمثال. قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، عن يحيى عن المسعود عن القاسم عبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سرية إلى حي فأصابوها، فصعد رجل منهم شجرة ملتفة أغصانها، قال الذي حضر: قطعناها فلا شيء ورميناها فلا شيء. قال: فجاءوا بنار فأضرمت فيها فخر الرجل ميتا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه تغيرا شديدا، ثم قال: إني لم أبعث ليعذب بعذاب الله، ولكن بعث بضرب الأعناق والوثاق. قوله: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، وهذا في الأسرى، فإما منا بعد وإما فداء. لم يكن لهم حين نزلت هذه الآية إذا أخذوا أسيرا إلا أن يقادوه أو يمنوا عليه فيوصلوه، وهي منسوخة نسختها: فإما تثقفنهم بالحرب فشرد بهم من خلفهم الآية. فإن شاء الإمام قتل الأسير، وإن شاء جعله غنيمة، وإن شاء أفاده، وأما المن بغير فداء فليس ذلك له. قال محمد: قوله أثخنتموهم أي أكثرتم فيهم القتل، كقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله تريدون عرض الدنيا، أي يبالغ في القتل. وقوله: فضرب الرقاب، منصوب على الأمر، أي فضرب الرقاب. قوله: فإما منا بعد وإما فداء، أي يعني منوا منا وفدوا فداء حتى تضع الحرب أوزارها، في تفسير مجاهد: حتى لا يكون دين إلا الإسلام. قال يحيى فيها تقديم: يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها. قال محمد: المعنى حتى يضع أهل الحرب السلاح، وهو الذي ذهب إليه مجاهد، وأصل الوزر ما حملته، فسمي السلاح أوزارا لأنه يحمل. قال الأعشى: وأعددت للحرب أوزارها، رماحا طوالا وخيرا ذكورا. وعن يحيى عن اللهي عن أبي الزبير أنه قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قلت: إذا كان علي إمام جائر فلقيت معه أهل ضلالة أو قاتل معه، ليس بي حبه ولا مظاهرته. قال: قاتل أهل الضلالة أينما وجدتهم، وعلى الإمام ما حمل، وعليك ما حمل، وعليك ما حمل. وعن يحيى عن عمار الدهني عن جسر المصيص عن حسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على ثلاث: الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه إلى آخر فئة من المسلمين تكون هي التي تقاتل الدجال، لا ينقضه جور من جار، والكف عن أهل لا إله إلا الله أن تكفرهم بذنب، والمقادير خيرها وشرها من الله، ذلك لو يشاء الله لم تنتصر منهم، يعني بغير قتال، ولكن ليبلوا يعني يبتلي بعض ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن يحبطها الله، فإن أحسنوا غفر لهم، سيهديهم ويصلح بالهم يعني حالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. تفسير مجاهد: يعرفون منازلهم في الجنة ويهتدون إليها. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا تنصروا الله ينصركم، نصرتهم النبي نصرة لله، والذين كفروا فتعسا لهم. بتفسير الحسن أن التعس حكم من الله لهم، وهي كلمة عربية. قال محمد قيل إن معنى تعسا لهم بعدا لهم، وقالوا تعس الرجل، وفيها لغة أخرى تعسى فتح العين، وأتعسته أنا أي أشقيته، وتعسا منصوب على معنى أتعسهم الله. وأضل أعمالهم، أحبط ما كان منهم حسنا، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله في القرآن. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي أهلكهم الله. وللكافرين أمثالها، يعني عاقبة الذين تقوم عليهم الساعة، كفار آخر هذه الأمة يهلكون بالنفخة الأولى. قال محمد المعنى وللكافرين أمثالها، أي أمثال تلك العاقبة، ذلك بأن الله مولى يعني ولي الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، لا ولي لهم إلا الشيطان فإنه وليهم. وقوله في غير هذه السورة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، فمعناه مالكهم، وليس هو من باب ولاية الله للمؤمنين. بارك الله فيك. هذه السورة بدايتها بداية قوية واضحة صريحة في الحكم على الكفار، وبيان حكم الله في عباده المؤمنين، ومقارنة بين الحق والباطل. الذين كفروا، وكأنها متصلة بما قبلها من السورة، لما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الأحقاف فهل يهلك إلا الفاسقون، بين ذلك فقال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يقول المؤلف هنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، قال سبيل الهدى يعني الإسلام. وكلمة صدوا تفسر بتفسيرين، الأول صدوا بمعنى أعرضوا بأنفسهم، وهذا الفعل يعتبر لازما أعرضوا، وتفسر صدوا بمعنى منعوا، وهذا الفعل يعتبر متعديا، أي منعوا الناس من الدخول في سبيل الله. وكلا التفسيرين صحيحان، يعني الذين كفروا صدوا وأعرضوا ومنعوا غيرهم من الدخول في الإسلام، فهم منعوا أنفسهم ومنعوا غيرهم عن سبيل الله. ما المراد بسبيل الله؟ قال الإسلام. قال الله عز وجل أضل أعمالهم، هل عندهم أعمال صح يعني حتى يضلها الله؟ نقول نعم عندهم أعمال، عندهم يعني أحيانا الشفقة على الفقراء والمساكين والأرامل والنفقة عليهم، إكرام الضيف، وأهل مكة يعملون أيضا بسقاية الحجاج وعمارة المسجد وغيرها من الأعمال التي يظنون أنها تنفع. فهذه الأعمال الله أبطلها، لماذا؟ لأن أصلها مبنية على فساد وعلى عقيدة فاسدة، فكل ما كان مبنيا على فساد فهو فاسد، ولو صلحت العقيدة لقبل العمل. وفي هذا الدلالة على أن مدار الأعمال في قبولها صحة النية والعقيدة، فإذا فسدت العقيدة فسد العمل. قال أضل أعمالهم يعني أحبطها ولم يقبلها. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا دليل على أن الإيمان قول وعمل، آمنوا وعملوا الصالحات، لا يمكن أن يكون آمنوا دون أعمال أو أعمال بلا إيمان، آمنوا وعملوا الصالحات. ثم أكد قال وآمنوا بما نزل على محمد، رد على الكفار الذين كفروا بالقرآن. فالمؤمنون يؤمنون بجميع ما يجب الإيمان به، وأكد ذلك الإيمان بما نزل على محمد وهو القرآن. قال وهذا هو الحق من ربهم، القرآن الذي منزل على محمد هو الحق من ربهم، رد على هؤلاء الكفار الذين أنكروا القرآن. قال الذين آمنوا، شوف الآية الأولى وصف الكفار، صفاتهم كفروا وصدوا، والنتيجة أضل أعمالهم. المؤمنون آمنوا وحققوا الإيمان، والنتيجة كفر عن سيئاتهم وأصلح بالهم. وتكفير السيئات كما ذكر المؤلف هو غفرها، بمعنى أن الله يغفر يكفر السيئات، الله سبحانه وتعالى يغطيها، أصل التكفير التغطية، فإذا كفر سيئات يعني غطاها، بمعنى سترها وغفرها ومحاها بالأعمال الصالحة وبالتوبة النصوح. قالوا أصلح بالهم، بالهم يعني حالهم، أصلح بالهم يعني حالهم، يعني يدخلهم الجنة، يعني هو الله سبحانه وتعالى أصلح بالهم. كلمة أصلح بالهم يعني تشمل الدنيا والآخرة. فالمؤمنون الذين حققوا الإيمان الله سبحانه وتعالى أول الأمر أنه غفر لهم سيئاتهم بسبب أعمالهم الصالحة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. ثم إنه سبحانه وتعالى أصلح بالهم فجعل حالهم مطمئنة، منشرحة الصدر، في سعادة، في نجاة، في سلامة، في حفظ، في رعاية، هذا في الدنيا وفي الآخرة شامل الأمرين. قال ذلك بأن الذين كفروا، الآن بدأ التعليل لماذا الكفار أضل الله أعمالهم، ولماذا المؤمنون كفروا عن سيئات ما أصلح بالهم. قال ذلك، أي ذلك الحكم المتقدم، بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. ما هو الباطل؟ قال المؤلف هو إبليس. إبليس اتبع وسوسته بالذي دعاهم إليه من عبادة الأوثان. أصل الفساد وأصل الجريمة وأصل الكفر والضلال هو إبليس، هو إبليس الداعي إلى هذا كله، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فكل باطل أساسه إبليس. فالمؤلف شرح بين لنا معنى الباطل أنه يعود إلى أصله وهو إبليس، لكن لا يمنع أن الباطل ضد الحق، فالحق حكم الله وشريعته ودعوته، والباطل ما يخالفه من دعوة الشياطين ونحوها. طيب قال ذلك بأن الكفر اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. شوف الآن المقارنة، صفاتهم كفر وصدوا، آمنوا وعملوا الصالحات، أضل أعمالهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلحهم. الذين كفروا اتبعوا الباطل، والذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. قال الله عز وجل كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. قال ما معنى أمثالهم؟ قال صفات أعمالهم. الله، الأمثال جمع مثل، والمثل له معاني في القرآن، فهو من الألفاظ المشتركة، ومن معانيه بمعنى الصفة. مثل الذين كفروا بربهم يعني صفتهم، مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفتها. فهنا قال كذلك يضرب الله للناس أمثالهم أي صفاتهم، يبين أحوالهم وصفاتهم. طيب قال طيب لما بين لنا سبحانه وتعالى صفات هؤلاء وأعمالهم وأحوالهم ومآلهم وصفات المؤمنين، شرع الآن في الفصل بينهم، بين المؤمنين وبين أهل الحق وأهل الباطل. ما هو الفصل؟ هو الجهاد والقتال، يعني إذا هم بقوا على كفرهم وضلالهم ومحاربتهم للحق، ليس للمؤمنين طريق إلا القتال ورفع راية الجهاد. ولذلك قال فإذا لقيتم الذين كفروا، فالفاء تفريعية، فرع على ما سبق بحكم جديد، وهو أن المؤمنين إذا لقوا الذين كفروا فضرب الرقاب، هذا مشروعية الجهاد، أنهم يقاتلون. الذين كفروا صدوا وكفروا وجحدوا وكفروا وحدانيته، هذا حكمهم ماذا؟ دعوتهم كما جاء في السنة إلى الإسلام. أول ما تبدأ بهم أدعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك. فأول دعوة يدعون إلى الإسلام والدخول فيه، فإذا أصروا وكفروا وامتنعوا فالقتال لهم، يا إما أن يسلموا ويدخلوا ولا القتال. فإذا لقيتم الذين كفروا يعني في المعارك واللقاءات، فضرب الرقاب لتكون قوتكم ظاهرة، فضرب الرقاب. يقول مؤلف هنا فضرب الرقاب منصوب على الأمر، يعني أن المصدر منزل منزلة الأمر، هذا عمل المصدر، المصدر يعمل عمل فعل الأمر. تقول ضرب الرقاب يعني أضرب الرقاب. يقول هنا حتى إذا أثخنتموه، يقول فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم. قال ما معنى أثخنتموهم؟ قال يعني شددتم عليهم القتل وأكثرتم فيهم القتل والجراح حتى لا يستطيع الواحد منهم أن يتحرك أو يفر من شدة ما يرى من سقوط الرقاب وكثرة الجراح. فهذه تسخنهم وتضعفهم، والإسخان هو الإضعاف. طيب فقال حتى غاية، يقول شدوا عليهم القتال حتى ترونهم قد تساقطوا، ثم أمسكوهم بالأسر، القبض عليهم بالأسر. قال فشدوا الوثاق، الربط، الوثاق الرباط، شدوا عليهم يعني اجعلوهم أسرى. فإذا أسرتموهم وأصبحوا أسارى فالحال الآن ما هي؟ إما منا بعد وإما فداء، إما أن تمنوا عليهم بأن تطلقوا سراحهم وإما أن تأخذوا الفداء منهم. وهذه المسألة يعني ذكر المؤلف أنها منسوخة، قال هذه الآية منسوخة، لأن الحكم حكم الله في هؤلاء ثلاث أشياء: إما أن يقتلوا كما قال هنا، قال يقادوا يقتلوا، وإما أن يمن عليهم بالإطلاق، وإما أن تؤخذ منهم فدية ويطلق سراحهم. قال هنا وهي منسوخة نسختها: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، ومنسوخة بآية السيف أيضا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والصحيح عدم النسخ. لماذا؟ لأن عدم التعارض. لماذا نلجأ إلى النسخ وليس هناك تعارض؟ لأن أحوال الحرب قتال ومن وفداء. هم قالوا لا، المن والفداء نسخ. نقول لا، يعني باقي، قد تكون هناك أحوال المن والفداء فيها أولى. طيب قال بعد هنا حتى تضع الحرب أوزارها. قال ما معنى حتى تضع الحرب أوزارها؟ قال حتى لا يكون إلا دين الإسلام. الأوزار الأثقال، وحتى تضع الحرب أوزارها هذه كناية عن يعني انتهاء الحرب. إذا حتى تنتهي الحرب التي بينكم وبينهم، ويعني هذا معناه حتى يضع. حتى قال هنا حتى يضع أهل الحرب السلاح، هذا معناه. يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. يقول ذلك الذي شرعه الله هو حكم الله فيهم، قتال أو يمن عليهم أو يؤخذ الفدية منهم، فهذا حكم الله ذلك. والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينتصر منهم بدون هذا القتال، ولكن جعل يعني شرع القتال ليظهر الحق ويبطل الباطل، هذا من وجه. وأيضا ابتلاء، قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليبتلكم، فالمؤمنون مبتلون والكفار مبتلون. قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قال الذين قتلوا في سبيل الله وهم المجاهدون استشهدوا في سبيل الله، لن يضل الله أعمالهم ولن يحبطها، فإن أحسنوا غفر الله لهم. يقول هؤلاء الذين قتلوا، هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى يعني للمجاهدين الذين قتلوا في سبيل الله، أنهم من الشهداء لن يضل أعماله، لن تذهب أعمالهم الصالحة، وإنما يحفظها الله لهم. ثم قال سيهديهم ويصلح بالهم، يهديهم ويصلح بالهم، يهديهم إلى ما فيه الخير لهم ويصلح بالهم أي يصلح حالهم. قال ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ما معنى عرفها لهم؟ تحتمل ثلاث معاني. المعنى الأول ما ذكر مجاهد، وهو أنهم يعرفون منازلهم كما يعرفون بيوتهم في الدنيا. إذا دخل الإنسان بلدته التي يعيش فيها فإنه يعرف بيته مباشرة، فإذا دخل البلدة التي يعيش بها أو المدينة التي يعيش فيها مباشرة يعرف بلد، يعرف مكانه الذي يعيش فيه وبيته. فكذلك إذا دخل جنة عرف بيته كما يعرفه في الدنيا. هذا وجه. الوجه الثاني عرف لهم أي بينها لهم في كتابه حتى عرفوها بأوصافها. والمعنى الثالث عرفها لهم أي من العرف وهو الرائحة، بمعنى أنهم يشمون رائحتها من مسافة بعيدة. عرفها لهم يعني عرفوها يعني شموا رائحتها. كل هذه جائزة. قال سبحانه وتعالى لما بين الحكم في جهادهم وقتالهم وحكم القتال وما يترتب عليه، نادى المؤمنين بهذا النداء فقال يا أهل الذين آمنوا إن تنصروا الله تنصروا دينه تنصروا نبيه ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني يكون الله معكم ناصر يكون ناصرا لكم ويثبت أقدامكم في الجهاد حتى تثبتوا أمام العدو. وأما الذين كفروا هذه مقابلة، فتعسًا لهم. ما معنى تعسًا؟ التعاسة ضد السعادة، وهي النحاسة والشقاوة، هذه التعاسة. الذين كفروا في تعاسة وفي شقاوة وفي ضيق ونحاسة، بخلاف المؤمنين فهم منصورون وفي سعادة وطمأنينة. ثم قال سبحانه وتعالى قال ذلك بأنهم أي كفار كرهوا ما أنزل الله، كرهوه ولم يقبلوه وردوه وكفروا به فأحبط أعمالهم التي عملوها. والمؤمنون لم يكرهوا وقبلوه وفرحوا به فزادهم إيمانا. ثم هدد هؤلاء الكفار بإهلاك الأمم الماضية. قال أفلم يسيروا أي أعمت أبصارهم وبصائرهم فلم يسيروا في الأرض فينظروا نظرة تأمل كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم الماضية، ماذا صنع الله بهم؟ دمر الله عليهم أهلكهم. وللكافرين أمثالها، يعني مثل ما أهلك هؤلاء يصيب هؤلاء مثلها، مثل هذا الهلاك، يعني ليست بعيدة عنهم. مؤلف يقول والكافرين أمثالها أي أمثال تلك العاقبة السيئة. وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. شوف المقارنة يعني كثيرة. الله مولى الذين آمنوا يعني ناصرهم ومؤيدهم وحافظهم، وهذه ولاية خاصة. والذين كفروا، وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم إلا الشيطان هو وليهم. الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت والشياطين هم أولياءهم. يقول المؤلف هنا هل هذا يتعارض مع قوله ثم ردوا إلى الله؟ يعني الحين الآية هذه تقول لا مولى لهم، والآية الثانية تقول مولاهم الله. فنقول الولاية نوعان، عامة وخاصة. العامة تشمل المؤمنين والكافرين كلهم، الله مولاهم يعني مالكهم وحاكمهم وخالقهم ومتولي أمورهم بالرزق ونحوه، هذا عام. وأما الولاية المؤمنين وولاية خاصة. طيب الآن لما بدأت المقارنات، الآن تأتينا مقارنات في الآخرة. مقارنات في الآخرة. تفضل اقرأ. الله عليه قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون يعني بالدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام وهي غافلة عن الآخرة والنار مثوى لهم، أي منزل يعني الذين كفروا. وكأي من قرية، أي وكم من قرية هي أشد قوة، أهلها أشد قوة من قريتك، من أهل قريتك التي أخرجتك، أخرجك أهلها يعني مكة. أفمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وهذا المشرك أي ليس بسواء. قوله تعالى: مثل الجنة، أي صفة الجنة، فيها أنهار من ماء غير آس أي متغير. قال محمد: يقال أسن الماء يأسن أسونا وأسنا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي لم يخرج من ضلوع المواشي فيتغير، وأنهار من خمر لذة للشاربين. قال محمد: قوله لذة أي لذيذة، أي شراب لذ إذا كان طيبا. وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل، ولهم فيها من كل الثمرات إلى قوله: فقطع أمعاءهم. وهذا على الاستفهام، يقول: أهؤلاء المتقون الذين وعدوا الجنة فيها ما وصف كمن هو خالد في الدار يعني على ما وصف؟ ليسوا سواء. ومنهم من يستمع إليك يعني المنافقين، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون حديثه من غير حسبة ولا يفقهون حديثه، فإذا خرجوا من عنده قالوا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ماذا قال محمد آنفا، لم يفقهوا ما قال النبي. قال محمد آنفا معناه الساعة. قال الله للنبي: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم والذين اهتدوا زادهم هدى، كلما جاءهم من الله شيء صدقوه فزادهم ذلك هدى، وآتاهم يعني أعطاهم تقواهم جعلهم متقين. فهل ينظرون أي فما ينتظرون إلا الساعة النفخة الأولى التي يهلك ويهلك الله بها كفارا كفار آخر هذه الأمة، أن تأتيهم بغتة فجأة قد جاء أشراطها. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشراطها، وأشراطها كثير، منها انشقاق القمر ورجم الشياطين بالنجوم. قال محمد: معنى أشراطها أعلامها، الواحد منها شرط بالتحريك. وأنشد بعضهم: فإن كنت قد أزمعت الصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو. وعن يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الساعة كهاتين، فما فضل إحداهما على الأخرى؟ وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي يقول الناس السبابة. وعن يحيى عن خداش عن أبي عامر عن أبي عمران الجوني أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين بعث إلي بعث إلى صاحب الصور فأهوي به إلى فيه، وقدم رجلا وأخر أخرى ينتظر متى يؤمر ينفخ، ألا فاتقوا النفخة. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف لهم توبتهم إذا جاءتهم الساعة، أي أنها لا تقبل منهم. والله يعلم متقلبكم يعني في الدنيا ومثواكم إذا صرتم إليه، والمثوى المنزل الذي يكون فيه لا يزولون عنه. ويقول الذين آمنوا لولا يعني هلا نزلت سورة محكمة أي مفروض فيها القتال. رأيت الذين في قلوبهم مرض عن المنافقين ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت خوفا وكراهية للقتال، فأولى لهم هذا وعيد من الله لهم. ثم انقطع الكلام. قوله طاعة أي طاعة لله ورسوله، وقول معروف خير مما أضمر من النفاق. فإذا عزم الأمر الجهاد في سبيل الله فلو صدقوا الله فكان باطن أمرهم وظاهره صدقا فكان خيرا لهم يعني به المنافقين. فهل عسيتم إن توليتم يعني عما في قلوبكم من النفاق حتى تظهروه شركا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أي تقتلوا قرابتكم؟ قال محمد قرأ نافع عسيتم بكسر السين، وقرأ غير واحد من القراء بالفتح وهي أعلى اللغتين وأفصحهما، ذكره أبو عبيد. أولئك الذين لعنهم الله واصل فأصمهم يعني عن الهدى وأعمى أبصارهم عنه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي أن على قلوبهم أقفالها وهو الطبع. طيب بارك الله فيك. هذه الآيات متواصلة مما يعني مع قبلها، مع ما قبلها. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، مثل ما ذكرنا مآل الفريقين في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى وعد المتقين المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وأما الذين كفروا ولم يقبلوا الحق فإنهم في الدنيا يأخذون حقهم من الدنيا، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنتيجة في الآخرة النار مثوى لهم، أي مرجعهم ومثواهم ومقامهم. ثم قال سبحانه وتعالى مخففا على نبيه محمد ما وجد من قومه، قال وكأي من قرية. وكأي هذه استفهامية، يعني حرف استفهام لكنه يفيد الكثرة، مثل كم، كم تأتي استفهامية وتأتي خبرية، فهنا أصلها استفهامية كأي، لكنها في هنا في هذا المقام خبرية، يعني كم من قرية، يعني كم من القرى، خبر، هي أشد قوة من قريتك، يعني القرى الماضية كعاد وثمود وغيرهم أقوى من قريتك وهي مكة، وهم أهل مكة كفار مكة التي أخرجتك، التي أخرجك أهلها، أهلكناهم ولا ناصر لهم، فهؤلاء يصيبهم ما أصاب هؤلاء. فهذا في تسلية الرسول العظيم وتخفيف من مصابه من قومه. قال أفمن كان على بينة، هذه مقارنة، على بينة من ربه كرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على نور وبينة وحجة واضحة، كمن زين سوء عمله واتبع أهواءهم. أولا زينت لهم أعمالهم وهي سيئة، زينها لهم الشيطان، وإلا هي سيئة، أعمال سيئة خبيثة، واتبعوا أهواءهم، ليس لهم ما يعني يستقيمون عليه و يعني يعتمدون عليه إلا اتباع الهوى، اتباع الهوى، هذا دليل على بطلان ما هم عليه. يقول المؤلف والذين كفروا يتمتعون في الدنيا ويأكلون كما تأكل الأنعام وهي غافلة عن الآخرة، والنار مثوى أي منزل ومآل ومرجع ومصيرهم. قال وكأي من قرية، قال هي أشد قوة، يعني أهل القرية أشد قوة من قريتك، من أهل قريتك، على تقدير أهل. يقول أفمن كان عبينة كما بينت من ربي كما زين سوء عمل، قال هذا المشرك والمؤمن والمشرك. ثم بين أيضا مآلهم في الآخرة، فالمؤمنون في نعيم عظيم. قال مثل الجنة، يعني حالها وصفتها ما هي؟ قال التي وعد المتقون، يعني للمتقين الله الخائفين الوجلين الذين يسارعون في الطاعات ويبتعدون عن المعاصي يحققون التقوى. قال فيها أنهار، فيها أنهار يعني يعني الأشربة عندهم أربعة أنهار، من ماء غير آسن، غير يعني غير متغير بعفن أو رائحة كريهة أو لون أو طعم، غير آسن، ولبن لم يتغير طعمه، لبن لم يتغير طعمه. قال هنا المؤلف قال لم يخرج من ضلوع المواشي فيتغير، وأنهار من خمر يخلقه الله سبحانه وتعالى، لذة أي لذيذ للشاربين ليس كخمر الدنيا، وأنهار من عسل مصفى، قال لم يخرج من بطون النحل وإنما يخلقه الله سبحانه وتعالى. هذه الأشربة أنهار ليس نهر واحد، الماء أنهار واللبن أنهار ليس نهرا واحدا. ثم قال بالنسبة للثمار، قال ومن كثر الثمرات يأكلون من غير حد معين، وفوق ذلك مغفرة الله ورحمته فوقهم بأن يعفو عنهم ويزيل عنهم كل ما يكدر حالهم. قال كمن هو خالد في النار، هل هذا يقارن بهذا؟ وهو من يكون مآله إلى النار وسقوا ماء شرابهم الماء الحميم الذي يقطع الأمعاء، هل هذا يقارن بهذا؟ لا شك أن ليس هناك وجه للمقارنة. طيب لما ذكر حال الكفار في الدنيا وأعمالهم وصفاتهم وذكر مآلهم في الآخرة، انتقلت الآيات إلى حال المنافقين الذين هم يعني من أشباه الكفار، يظهرون الإيمان أمام المؤمنين ويبطنون الكفر. قال ومنهم أي المنافقون، قال المؤلف هنا المنافقين من يستمع إليك، يعني يأتون يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قلوبهم غافلة. قال حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم، قالوا الذين حضروا مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا العلم، ماذا قال آنفا؟ ما يدرون ماذا قال. لماذا؟ لأن قلوبهم منغلقة، ما جاءوا للعلم وما جاءوا للفائدة، وإنما جلوس ليظهروا أنهم معهم فقط. قال ماذا قال آنف؟ يعني آنف يعني هذا الوقت، هذه اللحظة، هذه الساعة، ماذا قال؟ ما يدركون. لماذا؟ لأن الله طبع على قلوبهم، أولئك طبع الله على قلوبهم. وأما المؤمنون الذين جاءوا للعلم والفائدة وجاءوا بقلوبهم زادهم الله هدى على هداهم، وزادهم علما على علمهم، وتقوى على تقواهم. قال الله سبحانه وتعالى فهل ينظرون هؤلاء الكفار والمنافقون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو ينزل بهم الموت بغتة؟ قال فقد جاء أشراطها، الساعة قربت الآن، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر. قال أشراطها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وكذلك انشقاق القمر وغيرها من الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، هذه كلها من علامات الساعة التي ذكرها الله أو جاءت السنة ببيانها. وأشراطها يعني علاماتها. يقول فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يقول كيف لهم وحالهم إذا جاءتهم الساعة التي ذكرناها لهم؟ ماذا سيكون حالهم؟ إن لم يتوبوا الآن لن تنفعهم التوبة. يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقول اعلم يعني تعلم وافهم وأدرك أن الله هو الإله الواحد، وأنه يجب أن يعبد وحده وأن يفرد بالطاعة والعبادة. ثم بعد ذلك إذا تعلمت اعمل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولذلك البخاري من فقهه رحمه الله قال باب القول، قال باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم ثم اعمل بعد ذلك، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يقول المؤلف هنا والله يعلم متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة، يعني تقلباتكم في الدنيا يعلمها الله، تمسي وتصبح وتنام وتقوم وتذهب وتسافر، وأما في الآخرة فهو يعلم أين يكون مأواكم ومثواكم. هنا مسألة ذكرها أهل العلم، ما معنى واستغفر لذنبك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عنده ذنوب حتى يستغفر لذنبه، أو ما معنى، أو هو معصوم؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم معصومون من الوقوع في الكبائر، معصومون من الوقوع في الكبائر. وأما الصغائر فإنهم إذا وقعوا فيها تداركوا أنفسهم وردهم الله إلى الحق، فهذا معنى استغفر لذنبك، يعني مما قد يكون من باب الاجتهاد أو مخالفة الصواب فيوجهون إلى الوجهة الصحيحة. طيب يقول هنا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، يقول إن المؤمنون يقول هل تنزل علينا سورة؟ قال يعني يتمنون. لماذا المؤمن يتمنى أن تنزل سورة؟ لأنها تزيده علما وتقوى وقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يحب القرآن ويحب الآيات. قال فإذا أنزلت سورة محكمة يعني متقنة واضحة الدلالة وليست منسوخة، مفروض فيها القتال، لأن الله قال وذكر فيها القتال، يعني أمر بها القتال. يقول رأيت الذين في قلوبهم مرض، المنافقون وضعفاء الإيمان، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. يقول إذا سمعوا الآيات التي تتحدث عن الجهاد والقتال خافوا ووجلوا وكرهوا ذلك، فينظرون إليك نظر المغشي الذي أصابه الموت، كأنهم الآن ستخرج أرواحهم من شدة الخوف والقلق. قال فأولى لهم، يقول هذا ما يستحقونه، وعيد لهم، أولى لهم، مثل ما تقول أولى لك فأولى لك، يعني هذا الأولى أن تكون فيه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: طاعة وقول معروف، أي طاعة الله وطاعة الرسول وقول المعروف خير لهم من هذه الحال. فإذا عزم الأمر، عزم الأمر في الجهاد، فلو صدقوا الله في جهادهم ورفع راية الإسلام كان خيرا لهم، لكنهم لم يريدوا ذلك. ثم هددهم سبحانه وتعالى، قال فهل عسيتم، يعني إن توليتم عما في قلوبكم النفاق حتى تظهروا شركا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. يقول هل عسيتم إن توليتم، هل يعني هل قبلتم هذا الشيء ورضيتم به أن تتولوا وتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ تقطيع الأرحام أيضا من الفساد، من عطف الخاص على العام. يعني قال عسيتم وعسيتم، من الفعل عسى، وهو فعل ترجي. يقول هل ترضون بهذا الشيء وتقبلونه بأن تتولوا؟ فالنتيجة عليكم سيئة. ما هي؟ قال لعنهم الله فأصمهم عن الحق وأعمى أبصارهم عن الحق ولا يفقهون الحق، ولذلك خسروا أنفسهم وخسروا اتباع الحق والهدى. ولذلك تجد أنهم لا يفقهون القرآن ولا يسمعون ولا يفهمون ولا يتدبرونه، حرموا من التدبر. قال أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها، أقفل على قلوبهم وأغلق بسبب الذنوب والمعاصي. وهذه الآية فيها عدة يعني محاذير وتأكيد وأمور ينبغي الإنسان أن يقف عندها، وهي أن قطع الأرحام وعدم صلة الأرحام من الإفساد في الأرض، وأن الله لعن أولئك، لعنهم، قال أولئك لعنهم الله فأصمهم، فقاطع الرحم ملعون، وأصم الله سمعه عن الحق وأعمى بصره عن الحق، كل هذا بسبب الإعراض والتولي والإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام. يقول الحسن بن علي رضي الله عنه، يقول قرأت كتاب الله وتأملته فوجدت قاطع الرحم ملعون في كتاب الله في ثلاث مواضع، قاطع الرحم ملعون في كتاب الله في ثلاث مواضع، هذه الآية وأيضا في سورة الرعد قال تقطعوا أرحامكم والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وكذلك في البقرة يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. طيب قال هنا أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله أفلا يتدبرون، هذه أيضا نقف عندها، وهي تدبر القرآن. وما معنى التدبر؟ تدبر القرآن أن تفهم معانيه ودلالاته، يعني تفسير فهم المعاني، وتدبر ما وراء التفسير، بأن تقف وتستنبط وتستخرج وتتأمل وتنظر في هذه الآيات نظر التدبر. وأصل التدبر مأخوذ من الدبر، وهو نهاية الشيء وعاقبته. وتدبر الآيات ورد في القرآن في أربعة مواضع، في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا، وجاء في سورة المؤمنون أفلم يتدبروا القول، وجاء في سورة صاد ليتدبروا آياته، وجاء في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن. طيب نواصل، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما أعطوا الإيمان وقامت عليهم الحجة بالنبي والقرآن، يعني المنافقين، الشيطان صور لهم زين لهم وأملى لهم، قال الحسن يعني وسوس إليهم أنكم تعيشون في الدنيا بغير عذاب ثم تموتون فتصيرون إلى غير عذاب، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، أي في الشرك، وافقوهم على الشرك في السر والله يعلم إسرارهم. قال محمد: من قرأ بفتح الألف فهو على جمع سر. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ في تفسير الحسن: توفتهم الملائكة يعني حشرتهم إلى النار، يضربون وجوههم وأدبارهم في النار. قال محمد: المعنى فكيف تكون حالهم إذا فعلت الملائكة هذا به؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني ما يكنون في صدورهم من الشرك. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، أي نعتهم من غير أن تعرفهم، ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني تعللهم وما كانوا يعتذرون به من الباطل في الغزو، وفيما يكون منهم من القول ثم أخبرهم الله به، ثم أخبره الله بهم. فلم يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية المنافق، وأسرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة. قال محمد: في لحن القول، أي في لحن كلامه ومعناه. وأصل الكلمة من قولهم لحنت، أي بينت، وألحنت الرجل فلحن، أي فهمت ففهم. والله يعلم أعمالكم، يعني من قبل أن تعملوا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وهذا علم فعال. ونبلو أخباركم، أي نختبركم، فنعلم من يصدق فيما أعطي من الإيمان ومن يكذب. قوله تعالى: وشاقوا الرسول فارقوه وعادوه، من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما قامت عليهم الحجة، لن يضروا الله شيئا بكفرهم وسيحبط أعمالهم. ولا تبطلوا أعمالكم، في تفسير السد: لا تحبطوا أعمالكم. فلا تهنوا، لا تضعفوا عن الجهاد، وتدعوا إلى السلم الصلح، أي لا تدعوا إلى الصلح، وأنتم الأعلون منصورون. يقوله للمؤمنين: والله معكم ناصركم، ولن يتركم أعمالكم، لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم. قال محمد: وترتني حقي، أي بخستني، وهو الوتر بكسر الواو، والترة أيضا. وعن يحيى عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، من حديث يحيى بن محمد. وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي إن أهل الدنيا يعني المشركين الذين لا يريدون غير أهل لهو ولعب، الذين لا يريدون غيرها أهل لهو ولعب. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، يعني ثوابكم، ولا يسألكم أموالكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن يسألكمها فيحفكم، يعني بالمسألة تبخلوا، أي لو سألكم أموالكم لبخلتم بها، ويخرج أضغانكم عداوتكم. قال محمد: يقال أحفاني بالمسألة، أي ألحى، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، منكم من يبخل النفقة في سبيل الله، يعني المنافقين، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني عنكم، وأنتم الفقراء، يعني إليه، يعني جماعة الناس. وإن تتولوا عن الإيمان استبدل قوما غيركم ويهلككم بالاستئصال، ثم لا يكونوا أمثالكم، أي يكون خيرا منكم. يقوله للمشركين. بارك الله فيك. عندنا قول تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، هذا في حال من عرف الحق ثم تركه. قال المؤلف هنا يعني من بعد ما أعطوا الإيمان وقامت عليهم الحجة بالنبي والقرآن، يعني المنافقون، يعني مثل ما ذكرنا أن الآيات في بدأت تتوجه إلى أحكام وأحوال المنافقين. فهؤلاء عرفوا الحق واستناروا بنور الإيمان وذاقوا طعم الإيمان، ثم رجعوا إلى كفرهم، إلى كفرهم. قال ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. ما السبب؟ قال: الشيطان سول لهم وأملى لهم. قال المؤلف هنا: سول لهم يعني زين لهم، وأملى لهم يعني وسوس لهم، حتى يعني زين لهم أعمالهم، فظنوا أن هذا هو الحق وهذا الذي ينبغي أن يكونوا عليه. يقول: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم، يعني قالوا للمشركين، شوف ما قال المشركين، وإنما جاء بوصف من أوصافهم، وهو أنهم كرهوا القرآن. الكفار لا يحبون القرآن، كرهوا، والمنافقون أخبروهم بأنهم سيطيعونهم في بعض الأمر، أي قال سنطيع قال سنطيعكم في بعض الأمر، أي في الشرك ونوافقكم عليه. لماذا قال في بعض الأمر؟ لأن المنافق لا يظهر كل شيء، وإنما يظهر شيئا دون شيء. قال والله سبحانه وتعالى قال والله يعلم إسرارهم، وفي قراءة أسرارهم، وإسرارهم مصدر وأسرارهم جمع. يقول من قرأ بالفتح فهو جمع أسرار، جمع سر. يقول هذه حالهم، اتبعوا الشيطان واتبعوا الذين كفروا، فالنتيجة ما هي؟ قال إذا جاء يوم القيامة كيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الملائكة تضرب وجوه هؤلاء الكفار وأدبارهم، إذا توفتهم تأخذ تنزع أرواحهم بقوة وتذيقهم العذاب، هذا عند نزع الروح وعند الموت. فكيف إذا يعني إذا ماتوا سينالون من العذاب ما ينالون. يقول هنا المؤلف توفتهم ملائكة حشرتهم ويضربون وجوههم وأدبارهم في النار، يعني كيف تكون حالهم إذا فعلت الملائكة هذا بهم. هذا محتمل، ومحتمل ما ذكرناه أنها عند نزع الأرواح كما جاء في بعض الأحاديث أن الملائكة أن ملائكة العذاب تنزع أرواحهم بقوة وتذيقهم العذاب. وأصل توفة الملائكة عند الموت، أي توفيهم يعني حياتهم ووقتهم في الدنيا الذي أخذوه كاملا، ثم ينتقلون إلى الآخرة. يقول سبحانه وتعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون ما تزال الآيات من أهل النفاق أن لن يخرج الله أضغانهم. قال أضغانهم ما تخفي صدورهم من الحقد والشرك والكفر والعناد للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. يقول لو أراد الله أن يبين لكم أوصافهم لكشف لكم حالهم وأوصافهم، ولكن سيظهر لك شيء من علاماتهم، وهو لحن القول، يعني كلامهم على فلتات ألسنتهم، يظهر الباطن من الحق على فلتات ألسنتهم، مهما أخفوا سيظهر شيء. يقول أصل اللحن الكلام، يقول فلان لحن في كلامه إذا أظهره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلعل بعضكم يكون ألحن بالحجة من بعض، يعني أقوى بالحجة. غير اللحن الذي يستعمله بعض المفسرين وبعض أهل العلم بالتجويد، اللحن هو يعني يلحن في قراءته، يعني يميل ولا يظهر أو يخطي في قراءته، هذا شيء وهذا شيء. قال ولنبلونكم، يعني هذا حكم الله في المنافقين، وقد أظهر الله علامات المنافقين على رسول الله وعلى، وأظهر الله أسماءهم حتى عرفوا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسماء المنافقين، فهو كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم، امتحان واختبار ليظهر الصادق من الكاذب، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، من يجاهد في سبيل الله حقا ويصبر أمام العدو، هؤلاء هم أهل الجهاد حقا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، توجيه المؤمنين، أطيعوا الله. لا، قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول. ما معنى شاق الرسول؟ يقول فارقوه وعادوه، كانوا في شق والرسول في شق، لم يكونوا مع الرسول. قال لن يضر الله شيئا بكفرهم وسيحبط أعمالهم ويجازيهم عليها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال لا تبطلوا أعمالكم، أي لا تحبطوا أعمالكم. كيف يحبطون أعمالهم؟ إما برياء أو بافتخار بعملهم أو بأن يمن بعمله أو يرتكب أي سبب من الأسباب التي تحبط الأعمال، فيحذر الإنسان أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وهذا في هذا تهديد وتخويف للمؤمنين أن أنهم يجب عليهم طاعة الرسول وطاعة الله وطاعة الرسول، وأن يحذروا من أن تبطل أعمالهم وهم لا يشعرون. قال إن الذين كفروا صدوا عن سبيل الله ثم ماتوا على الكفر، هؤلاء مصيرهم أن الله لن يغفر لهم لأنهم ماتوا على الكفر. طيب، قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يقول لا تهنوا أمام الكفار تضعفوا وتدعوا إلى الصلح وأنتم الأعلى وقوة لكم، لكن قد يكون السلم يعني يكون له وقت يحتاجون إليه وأنتم الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى وإن جلحوا للسلم فاجنح لها، يعني إذا كان هذا الأمر أفضل وأولى المسلمون يأخذون بالسلم أو بالسلم. طيب، قال ولن يتركم أعمالكم، أي لن ينقص شيئا من أعمالكم، يقول اعملوا وجاهدوا ولا تضعفوا وأعمالكم محصية لكم لن ينقصها الله لكم. ثم لما أمر بالجهاد وحث عليه زهد في الدنيا، لأنها يعني دار ليست دار استقرار. قال إنما الحياة الدنيا حصرها، حياة الدنيا لعب لمن يلعب، لعب وله، قال لعب وله، أي إن أهل الدنيا أهل لعب يلعبون كما يلعب الصبيان، وله كما يلهى به الكبار. طيب، لعب وله، إنما الحياة الدنيا لعب وله. قال وإن تؤمنوا ولا لعب وله، قال وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، الدنيا ليست دار مقام، وإنما يجب عليك أن تعمل لله وتتقي الله، وإذا آمنت وحققت الإيمان والتقوى فإن الله لن يضيع ثوابك ولا يسألكم أموالكم إذا أنفقتموها في سبيل الله إن يسألكموها فيحفكم، أي يدفعكم بقوة إلى ويحرصكم على الجهاد فيحفكم تبخلوا، أي لو سألكم أموالكم لبخلتم ولكنه يدفعكم بقوة ويخرج أضغانكم بما في قلوبكم من الحقد والعداوة. قال ها أنتم هؤلاء تدعون تنفقوا في سبيل الله، تدعون للجهاد والنفقة في سبيل الله، فمن يبخل إنما يبخل على نفسه، والله غني وأنتم الفقراء، يعني كونوا من الأسخياء الكرماء الذين يدفعون أموالهم في سبيل الله وينصرون الله بأنفسهم وأموالهم. فإن توليتم ولم تقبلوا فالله سبحانه وتعالى يستبدل قوما غيركم باستئصالكم، وأن يأتي بغيركم لا يكون أمثالكم ولا يكون مثلكم بل يكون على الحق والإيمان. طيب، بهذا ننتهي من تفسير هذه السورة الجليلة، وهي سورة محمد أو القتال، وإن شاء الله يتبعها سورة أخرى شبيهة لها وهي سورة الفتح، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله ينفعنا بما قلنا بما سمعنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.